تفسير سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بلابا يا مقع إلهي نحريستا قوديا مدى قارهانات بالنحريستا. إذا السماء انفطرت مركي سمدو دلد اللعظو. وإذا الكواكب انتثرت حدقو هنا داتان. وإذا البحار فجرت بدهن ليسكفرو. وإذا القبور بعثرت حبالهن لصبحيو. علمت نفس ما قدمت وأخرت وحي أغان نفت وحي هرمرستي وحي دمرستي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ددو محاكو كذي الله هاك شرفت له الذي خلقك فسواك فعدلك اي أهكيك أبو ريكنا إكي يكنا السمي في أي صورة ما شاء ركبك سذو دون لكو سمي كلا بل تكذبون بالدين ساسماها اي واحد بيني نيسان بالمرنتا وإن عليكم لحافظين ملائك بان إذن إلى لنيسا كراما كاتبين ملائك شرف له وحنا قري يعلمون ما تفعلون أقنى واحد فليسان إن الأبرار لفي نعيم كوى وناكسني وحي قلي النعيمة وإن الفجار لفي جحيم كوى حنحن وحي قلي جحيمه يصلونها يوم الدين وإن كقبا مالنت أبا المرنت وما هم عنها بغائبين كما نمغنا ذا النارت وما أدراك ما يوم الدين ما لنت أبا المريد متى قالنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما أدراك ما يوم الدين هدنا متقانا مالنت أبا المرنت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ومالنت أين أهانا النفن نفكل وحباء مركنا مالنت الله سبحانه وتعالى أي اسكله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة الانفطار وسورة مكية سقال يتبن آياد وضيين ككو بنتهي وانا السورة اللبية سيدي تنادي ترتيب القرآن الكريم سورة الانفطار وحي كهد ليس اسبدل كوين يدعي دون مالين تقيامه مالين تأسقف والبوحو أغان دون وحو هر مرصدي يوحو دب مرصدي مالين تاس إنسان كي الله سبحانه وتعالى بيني وحو حسوس النعموين كي بدنائي وكوك الله ديستي الله سبحانه وتعالى وحو أترى صارت إنسان كملائك حال كي صودا قريسة دادكونا مالين تاس وحي وقيب سمان بار ريال يكوى فاجرين أو نار تيلاهي قلايا مالين تقيامها ومالين وين ومالين تأوسا قفنا قفك لوحبا أترين أمر كوردنا الله سبحانه وتعالى أيوسك ناضي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.